إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة ووصية جديدة مش من عند أي حد، من عند أكتر حد بيحبك، من عند الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النهاردة احنا محتاجينها قوي في بيوتنا يا جماعة. يعني وصية النهاردة بالذات الأزواج، موجهة للأزواج شوية، هتخليك سعيد في بيتك وهتخلي مراتك تحبك أكتر وتخلي ولادك حواليك وتخليك من أهل الجنة، وتخليكي من اهل الجنه كمان عشان خاطر الرجاله ما تزعلش بقى ايه. يعني وصيه فعلا محتاجينها قوي قوي قوي. والحديث بيحكيه لنا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، والحديث في البخاري، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له اوصني يا رسول الله، اديني وصيه. ودي حاجه جميله نتعلمها من الاعرابي ده يا جماعه. يعني لما نلاقي حد ربنا مديله علم او مديله فهم، خلاص نطلب منه الوصيه. فقال له اوصني يا رسول الله. تخيلوا يا جماعه كده وصيه النبي تبقى ايه للراجل ده عليه الصلاه والسلام؟ هل خطبه عصماء لمده ساعه؟ لا، كلمتين. كلمتين، كلمتين وصى بيهم النبي عليه الصلاه والسلام الراجل ده، ووصاك بيهم ووصاني ووصى الامه بالوصيه الغاليه دي. قال له لا تغضب، لا تغضب. يا الله، هي دي الوصيه رسول الله؟ انا قلت هتقول لي صلي 20 ركعه، اختم القران 5 مرات. لا تغضب. فالراجل قال له طب اديني وصية تانية يا رسول الله. قال له لا تغضب. فردد مرارا لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها قوي، لا تغضب لا تغضب. طب ليه يا جماعة؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام أكد أن المسلم والمؤمن والمؤمنة القوية مفروض ما يغضبش أو ما يسيبش الغضب يتملك منه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لأن بعد الغضب بتيجي كل حاجة وحشة. بزعل مراتي في الغضب، بتاخدي شنطتك وتمشي من البيت في لحظة غضب، مش عايز أقول بنوصل للطلاق في لحظة غضب، والدك بيزعل منك في لحظة غضب، جارك في لحظة نرفزة بيزعل منك، بتخسر جارك، بتخسر شغلك، بتخسر صحابك، بتخسري قرايبك. الغضب يا جماعة أساس كل مفسدة، الغضب بداية كل زعل وبداية كل مشاكل وبداية كل انهيار في بيوت أو في شغل أو في دين وفي إيمانيات، الغضب. فواحد يقول لي محمد طب مين ما يغضبش، مين مش هيغضب؟ ما بقولكش مش هتغضب، كلنا هنتعرض لمواقف في حياتنا ممكن تؤدي للغضب. بس الشاهد ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده انك لو غضبت ما تسيبش الغضب يتملك منك. يعني ايه؟ يعني حصل حاجه نرفزتك مثلا وانت في الشغل، فسخنت شويه، بعد كده ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهديت، دخلت اتوضيت وصليت ركعتين، قلت لجوزك وانت متضايقه طب ممكن ما نتكلمش دلوقتي، ممكن نتكلم بكره، لان انا لو اتكلمت دلوقتي ممكن يطلع مني كلام. يعني فالموضوع كده يا جماعه. الموضوع ايه؟ الموضوع ان انا ما اسيبش الغضب يتملك مني. ازاي ما اسيبوش يتملك مني؟ بان انا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الشيطان هو اللي بيسخنك على زوجك، الشيطان هو اللي مخليك مش طايق قرايبك، الشيطان هو اللي مخليك حاسس ان والدك مستصادك وهو مش مستصادك ولا حاجه، هو بيعاملكم كلكم زي بعض. فلو استعذت بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدا ينصرف الشيطان بسبب الغضب، وكمان تروح داخل متوضي، يا سلام، وتصلي ركعتين، او تغير وضعك، لو انت قايم تقعد، لو قاعد تقف، لو صاحي تنام، المهم انك تغير الحاله اللي انت فيها عشان تخرج بره المود اللي مش كويس اللي انت فيه، وتسكت ما تتكلمش، علشان الكلام ساعه الغضب هيطلع حاجات تزعل اللي حواليك قوي وهتندم عليه ويمكن ما نعرفش نصلحه تاني. فدي وصية نعمل ايه عشان ما نغضبش او ما نسيبش الغضب يتملك مننا. طب انت قلت لنا محمد بيدخل الجنة. ايوه يا جماعة، ربنا قال كده في القرآن، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. امسك، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من اي الحور العين شاء. ده الحور العين يا عم كمان، الله، فدي حاجه مهمه جدا. واحد يقول لي يا محمد معلش يعني، بس كلامك حلو وكل حاجه، بس انا طبيعتي كده. يعني ايه طبيعتي كده؟ انا انفعالي. هو لو الاخلاق ما ينفعش تتغير ما كانش ربنا يحاسبنا عليها. الاخلاق قابله للتغيير يا جماعه، وده معلش انا مضطر اصدق النبي، ما صدقكش انت صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده: انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. انا اعرف ناس كانت انفعاليه قوي، والحمد لله دلوقتي بقت اهدى بكتير. في ناس كانت انفعاليه، ولما بدا يمرن نفسه وبدأ يوطن وبدأت تلجم وتتكلف الهدوء كده وتعمل نفسها أنا هادية، أنا مش هرد، أنا مش هرد عليها، أنا مش بدأت إن هي تبقى أحسن بكتير. عشان كده هو ده الواجب العملي بتاعنا في نهاية الحلقة. في نهاية كل حلقة على فكرة يا جماعة، زي ما احنا متفقين، كراسة اسمها كراسة وصايا حبيبي عليه الصلاة والسلام. الواجب العملي في الكراسة النهاردة بتاعت وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا إن أنا همرن نفسي على عدم الغضب، وهتكلف واصطنع ومثل ان انا مش غضبان، وعاقب نفسي لو غضبت غضب شديد. هطلع 100 جنيه لمراتي، 200 جنيه لمراتي لو لو زعلتها، ده لا كده المرتب هيخلص بعد اول اسبوع، بس مش مشكله خلاص. فربنا يا رب ينفعنا بهذا الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إن شئت جمعاً للفضائل كلها، فاسمع إذاً ولتقترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.